من حيث ما ذهبت لو قلت لي إنسان ما تعرفه شو مذهبك ماذا يقول لك؟ حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، شيعي، زيدي إلى آخره. طيب لماذا أنتم تحرصون على رفع اسم السلف وهذه النسبة التي أنا أعتقد أنه لا يجوز لمسلم أن يتبرأ من هذه النسبة، لأن التبرؤ من هذه النسبة هو من مشاققة الله والرسول التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين، من هم هؤلاء سبيل المؤمنين؟ لا شك انهم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر خير الناس قرني، وكثير من الناس يرونه بلفظ خير القرون، وما وجدنا له اصلا في كثير من الروايات التي وقفنا عليها واستطعنا ان نحكم على الحديث لانه من احاديث متواتره. لا يوجد في طريق من هذه الطرق هذا اللفظ المشهور خير القرون قرني، لا، وانما اللفظ الصحيح خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم المقصودون مباشره بقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نحن الان في اوائل القرن الخامس عشر، فإلى أي جماعة ننتسب؟ ليس عندنا جماعة ننتسب إلا هذه الجماعة الأولى التي شهد لها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بالخير وبالتزكية. فمتى نقول الآن كلاما جدليا، متى يتفق المسلمون ولا يتفقوا على أن يرفعوا من بينهم كل هذه النسب المذهبية والفكرية؟ حين ذاك نلتقي معهم على كلمة سواء، وهي نحن مسلمون، لأننا في هذه الحالة نكون قد اتفقنا على الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله وعلى ما كان عليه القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية. لكن هل هذا سيكون؟ ما أعتقد ذلك، لأن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طيب في عندك شيء من دور الآن؟ تبني تسليم الحج الظاهري كتاب الأحكام، هل بها شيء؟ يعني تبني هذه الأصول كثير من القرآن والسنة تطبق على طبعا، هو إذا تبناه عن تفهم وقناعة وليس عن تقليد فلا فرق إذا تبنى أصول ابن حزم أو أصول الشافعي في رسالته أو أصول الشاطبي أو نحو ذلك. المهم أن يتبنى ما يتبنى من القواعد العلمية الأصولية وهو مقتنع بها، أما تقليدا لابن حزم فنحن لم نرضى أن نكون مقلدين لمن هو أعلى طبقة وأسمى علما من ابن حزم. فإذا كان ولا بد من التقليد فنحن نقلد من كان قبله، لكن نحن نتبصر كما أمر ربنا عز وجل في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الذي يدرس أصول ابن حزم كالذي يدرس فروع ابن حزم في محلاه مثلا، فإن كان عن قناعة واتباع للدليل فحي هلك به، أما إن كان عن جمود وتقليد وتعصب فهذا ما لنا رباه للمشركين. لو سمحت يعني في أصول ابن حزم كان فيها ومثل عدم الاعتبار بقول الصحابي، اظن هذا يكفي له. ما تقصد هذا؟ إذا قالوا سؤال عام ونحن أجبناه وأنا وقال عمومه يعني تصدق في هذه الأشياء. لا بد هو كذلك قال له أن يكون فيها. أنا لا أعتقد أنه يوجد كتاب لا يقدم عليه شيء مطلقا أبا الله يتم إلا كتابه كما يروى عن الإمام الشافعي. أنا في اعتقادي أن الإحكام في أصول أحكام لابن حزم خير كتاب ألف في الأصول على ما فيه من شذوذ، وذلك لأنه حقيقة كتاب أصول، بينما تجد كتب الأصول مجرد دعوة، مجرد قاعدة أصل يضعونه وينشون. أما نعم نظريات ما في تقارير، ما في أدلة، بينما الأصول التي تبنى يتفرع عليها ألوف المسائل الفرعية، هذه الأصول يجب أن تكون قد دعمت بقواعد قوية من كتاب الله ومن حديث رسول الله حتى يكون الإنسان مطمئنا بالاعتماد والاعتماد عليها. أنا في علمي ما وجدت كتابا نحى منح ابن حزم في تقعيد القواعد تلك الأصولية مع الأدلة التي هو يراها، مع الابتعاد عن تشدده وشذوذه في بعض المسائل. تفضل. قول الحافظ الذهبي قسم علم في النقد الى متشدد ومتوسط ومتشعب، فهل هذا التقسيم يسلم على اطلاقه؟ لان كل ما الراوي وصف الراوي ضعف المتشدد فهو سبب ضعفه، ثم كيف يكون استعمال هذا التقسيم في تراجع الفقه؟ يعني مليون انا افهمه من كلامه يسلم على اطلاقه، يعني اذا قال هذا متشدد مسمى بعينه يسلم على إطلاقه، وذاك متوسط وذاك متساعد ولا ماذا؟ هل يسلم أولا تقسيم الحافظ الذهبي؟ هذا أمر واقع، هذا مسلم به. استعمال هذا الذي أريد أن أفهم منك، تعني الاستعمال يعني إطلاقا كل من سماه بأنه مثلا متوسط فيقبل كلامه لأنه متوسط ومعتدل دون بحث ودون أخذ، والعكس بالعكس. إذا مثلا مستدد وثق أن أضع يعني أنواع من أضعاف مستدد إطلاقا هذا أمر، ثم عند التعارض من وثق ومن جرى كيف يكون استعمال هذا؟ ما عندي جواب الآن في هذا. تفضل. أنا قرأت هذا لما جئنا في هذه الاستماده في جهه التعديل، كان عندي بعض الطلاب النبهاء منهم صالح موجود، بدانا نكتشف بالنسبه لابن معين كل ما نمر شخص يعني يجرح غير معين نجد ابن معين يكتشف، فهذا لفت انظارنا. بس انا بدي اكتب بحثي موضوع ابن معين هل هو مستجد كما يقول الجهاز ومن تابعه او هو متساهل. فالاخ صالح سجل حوالي 200 تقريبا ممن وثقه ابن معين عند عفاف عند غيره، فهذا دفع أن نقول أن هذا الكلام لا يسلم على إطلاقه. ينبغي أن ندرس هذه الطبقات التي صار عنها الجهل وكل جهلية، ما دام المعين تكشفنا بدفع أنه متجدد أنه يعني جهل كثير من الأشياء يجعلنا نعيد النظر في هذا الذي أنا فهمت من سؤالك، يعني نأخذ من جعله من المتشددين على إطلاقه ومن جعله من المتوسطين على إطلاقه ومن هكذا، طبعا جوابنا لابد من بحث. نعم. يعني بعض يقول إذا مثلا توثق الثقة توثق المستدل وضع مثلا المستدل يضطرب قوله ويعتبر يقول مستدل، لا يجب أن نرجع إلى القواعد. نعم في صحيح أي شيء لا يقال. المهم أنه ينبغي أن نرجع إلى القواعد. الجرح مقدم على التعديل، والتعديل يقبل ممن لا يعرف بمثل تساهل ابن حزم. لا بد من الرجوع للقواعد. لا لا ما نأخذه على إطلاقه، لا بد من بحث كل راوي معنى حدا. طيب لأن الكلام يعني متناقض يا ماتي، والمسيح من الثورة الآن يعني فيها ماتي وهي لا تتجرح تستعمل فيه لا تخلفنا ما لا نتجرح ولا لا خلاص. هذا مين عنده هنا ثلاث سرور تذكر قرعا ثم قرع ثم قرع. ما شرح في كلام علماء على مسألة تصوير الحوادث؟ هذا تكلمنا عنه أيضا في بعض المجالس الخارجية في العهد، أظن كان هذا البحث في مجلس أبو معاذ. الجواب باختصار أننا لا نرى القول بهذا لسببين اثنين. السبب الأول أنه يتعارض مع إثبات أول مخلوق، وإثبات أول مخلوق بدون تعيين وتحديد كأنه أمر متفق عليه حتى عند من قال في حوادث لا ولا لا. والسبب الثاني وهو الأهم أن الحديث في تحديد أول مخلوق صحيح عن رسول الله عليه السلام، وهو قوله أول ما خلق الله الخلق، فقال أكتب، قال لا أكتب، قال أكتب ما هو كائن وقيام. الذي يقول بحوادث لا أول لها وبالتسلسل في القدم هو يقول صراحة ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا أول له. كيف يتفق هذا مع قول عليه السلام في آل الذكر أول ما خلق الله القلم؟ يضاف إلى ذلك لأن القول هذا بعد مروده عن السلف، وإنما هو فهم في بعض أئمة الخلف، دخول في التحدث عن أمر غيبي أمر خطير جدا بمجرد الرأي والاجتهاد. والأمور الغيبية كما نعلم جميعا لا ينبغي أن نتوسع فيها، بل علينا أن نقف عند النص وانتهى الأمر. تفضل. يعني أنا بعيد أهل بالحديث هذا فيما قرأنا، يعني الذي سنتين يظن فيهم يقول أن هذا اللفظ جاء أول ما خلق الله القلم، فأول من قبل البرقية. لكن أنا مثلا هل ثبتت روايات يعني بنفس الأول؟ وهذا أنا بينته قديما في تخريج شرح التحاوية، أرددت هذا التأويل الذي والأسلوب العربي، وأنتم أعرف بأسلوبكم مني، أنا متعلق بلغتكم، فأنا إن صح شيء فأنا متعرب، أما أنتم العرب وأنتم الأصل. لا لا إذا ثبت الرواية لا بقول لك الرواية هكذا أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، فقال له أكتب، جملة استئنافية، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن، فليس هنا نصب وإنما مرفوع مبتدأ ومرفوع خبرا ثم جملة استئنافية مقدمة للكلام الأول. لو ثبتت الرواية ممكن يعني اعتباره حرفا ويمشي على الدول العربية. إيه؟ لو ثبت، لو ثبت هذا لا. لكن كما جاء في بعض الآثار ولا مؤاخذة اجعل له عند ذاك الكوكب. ثم لا تنسى قلت آنفا كلاما له أهميته، لقد اختلف العلماء في أول مخلوق، وأشرت إلى أن الذي يقول بحوادث لا أول لها هو حكى هذا الخلاف ورجح خلاف هذا الحديث بما قام في نفسه أن أول منصوب على الظرفية، وقال أول مخلوق هو العقل، إذن انتقضت الدعوة كلها. هذا مهم كما لا يخفاكم. لا لا، يقول أول مخلوق، ما أول مخلوق، يقول هو أثبت من الكلام، لا يقول هو أول مخلوق. لا لا، يقول يحكي المسألة الخلاف بين العلماء في تحديد أول مخلوق، ويرجح أن أول مخلوق هو العرش. وأنا الآن أستأذن من فضيلة الشيخ، الساعة الآن الساعة التاسعة والجو خلاص انتهى، بارك الله فيك. ارفقوا. تسمعوني يا فضيلة الشيخ؟ نعم، جزاك الله خير. إنما ربما تحرم نفسك من الطعام لأنه الطعام على صلاة المرأة في البيت أفضل مطلقا عن صلاة الحرم أو في المسجد النبوي. نعم. طيب، نوافل الرجل كذلك؟ كذلك. كونه في المدينة أفضل في الحرم الحكم؟ نعم. حتى لو لم يصلي الفرض في الحرم؟ حتى داخل على الوتر أو قيام الليل يصلي من الحرم أو يصلي إذا كان ما صلى العشاء في الحرم؟ يكون آجم. كيف؟ يكون آجما إذا لم يصلي الفرض في المسجد. صلى في المسجد لم يصلي في المسجد النبوي يقصد. فيدرك فضل الصلاة. نعم. يدرك فضل النافلة أفضل من الألف. إذا صلى في المسجد غير المسجد النبوي صلى النافلة في البيت. كذا يعني؟ إذا صلى الفرض في غير المسجد النبوي. نعم. فلا يصلي في المساجد الأخرى. نعم. وإذا صلى في المسجد في بيته فله فضل ما لو صلى في المسجد النبوي وزيادة. كنت كتبت إجابة سريعة بس ما تبقى فرق بين بيع الأجل وبيع التأخير. كتبت من الأول جائز والثاني محرم. كنت ذكرت لي صرف من بيع الأجل وبيع التأخير، من الأول جائز. ما يصرف من بيع الأجل غير جائز. كلاهما غير جائز. الأجل يصرف. يعني بيع الأجل هو بيع التأخير. يفضل يكون صرف مجال. نعم. قد يكون بيع نسيئة. حيث انه كده ما تأخر زاد ربا، هذا شيء نسيئة. لكن الصورة المعهودة الآن في جهة التخطيط هل جائزة؟ نعم. لا غير جائزة. طيب يا شيخ، في السجال هذه السجال السيارة القديمة الجديدة تنحق بربا غير ربويات أو تنحق ببيعتان في بيعتان؟ سجال سيارة قديمة جديدة. نعم. ليش متفق؟ أما هل تنفيذ سجال تدفع الفرق، تسجل الفقر الجديدة وتدفع الفرق في هذه الفرق. نقدان؟ إيه؟ ما في أكل. ما في أكل. ما تكون بيعتان في بيعة. نعم. نعم، تقوم القديمة مثلا بأهل. نعم. والجديدة بثلاث آلاف فيدفع الفين. نعم. شيخ، تخطيط على علة التحليل، لأنه قال طبعا هو قال فله عكسهما او ربا. بس اليوم ان الشعراء لا نفذ انهم يفذوا مع بعض السنة كل الشعراء هل هم من فرق الضالة هل هم تحدثنا اليوم فيهم الضالة كبر من فرق الله أعلم حيث الضالة وكيف الضالة ما يجوز لرجل من الذهب لا يحل من الذهب للرجل؟ للرجل لا يحل له شيء للزينة للزينة يحل شيء ولو قل وإنما يحل له الضرورة والحاجة مثل الذي يوضع الضعب بشيء هذا ما يجوز كيوة الذهب أو شيء الذي شخص الإجماع هل يفرض أن يعلم الإنسان الإجماع حتى يكون شكرا؟ إذا أطلق أحد العلماء أجمع أهل العلم هل نفترض أن نعرف جديدة أو مستندة؟ لا يمكن استفادة الإجماع. الإجماع هو المعلوم من الدين الضرورة أو لا يحتاج إلى نقل بالسند. معلوم من الدين الضرورة؟ ما يمكن نعرف لو نفسنا الرسول يوافق الإجماع ما عليه المسلمون دون خلاف بينهم على مر الدهور والعصور أول اليوم كان يخالف إنه الإجماع أما الإجماع في الآراء الفقهية التي لا يمكن أن نتصور الاجتماع الأمة الإسلامية في مكان ما واتفاقهم على ذلك الرأي هذا مستحيل وقوعه فبالأولى يستحيل نقله وروايته نشوف مثل الزكاة في عروض التجارة هل لها سبيل ثابت؟ نجد الزكاة في عروض التجارة؟ الزكاة التي يتحدثون عنها بأنها تقوم فإنه يخرج منها بالمئة اثنين ونصف هذا لا جهين عليه ما عليه جديد نعم لكن لابد من إخراج شيء من الزكاة من باب كمال النصوص العامة يعني قياس على الذهب والفضة لا قياس لا قياس فما رأيك كثرة الزكاة؟ أنه يعود إلى الغني الذي أغناه الله بفضله فهو وتزكية نفسه قد أصبح من يزكاها وقد خاب من دساها رأيي أنه يجوز بشرط واحد وهو أن لا يكون من آثار هذا النكاح ما يكون عادة من آثار نكاح الشراء بمعنى إيه تزوج أخت عمر والعكس بالعكس لكن كل واحد دفع المهر فإذا ما وقع خلاف بين الزوج وزوجه شرعت العجوة إلى عمر وزوجه كالشغار تماما إن طلق هذا طلق ذاك فلا يجوز ولو كان هناك معه إذا كان العرف فكرة أما إذا كان عادة لا يترتب شيء من هذا الذي يترتب عادة من نكاح الشغار فما دام أنه وجد المهر فهو جائز لعلي أوضحته لكن إذا كان واحد من الناس تزوج إرضاء من الأخير هذا مسألة أخرى أو بعد كان صغارا قبل أن يكون صغارا. هنا نقول تزوجت رضاها أم كرها عنها، هذا بحث آخر ما يمكن ولا يحب. ولا اشترط أن يتزوج أو اختروا من بسيما هيا واحد كل من أخذ الثاني لبحث، لكن إذا كان يقع عادة خلاف بين الزوجين فيسلم إلى الآخرين لا يلزم ولم تطع الله. ايه انت تحكي عن ما سجل اول الزمان ولا اخر الزمان؟ اخر الزمان. من هم ما سجل اخر الزمان في المكان؟ لا هؤلاء ليش ما سجل، هؤلاء مسردية. إذن غير يعني هو السؤال بين أن يكون منفذليا بين أن يكون فيه انتظار يختلف الأمر في العزيز العزيز. كون الرجل فيه انتظار لا يبقى فيه من منفذل، قد يكون من أهل السنة وفيه انتظار لكن هذا متأخر، متأخر ما يستطيع أن يجيب الأسئلة. فأنت جوابي قد يكون من أهل السنة وفي اعتزال عند بعض أهل السنة، مثلا من أحاديث الساعة في المجالس الخاصة والعامة بين طلاب العلم حديث خلق الله آدم على سورة الرحمن، يروون عن بعض الأئمة أنه قال من قال لخلاف هذا الحديث فهو جهمي. وابن خزيمة معلوم بأنه من أئمة الحديث والسنة. لأمر ما ألقيت السلام عليكم بما ينتهي إليه السلام، فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما سمعت منكم الرد إلا بالمثل، وكان طمعي أن أسمع الرد منكم بالأحسن إلا سلم من هنا، ربما سمعت زاد ومغفرة. وقد جرى نقاش اليوم بيني وبين بعض الطلبة على المؤسسين، وجرى هذا الحديث، بمناسبة أنه ألقى السلام عليك. أنا شعرت أنه قرأ هو لبعضهم نقدا للحديث الذي ذكرته في بعض المجلدات في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن الصحابة كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم زاد هو ومغفرته. انتقد بعضهم هذا الحديث وذهب إلى أنه ضعيف، فما أهدفه أن أدخل معه في هذه النقطة التي تقول أي صح الحديث أم لم يصح؟ فقلت له ما لك وللحديث الآن، حسبك القرآن. ربنا عز وجل يقول كما تعلمون جميعا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قلت لهذا السائل: هل يجوز للمبتدئ السلامة أن يقول لك يا أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ فأجاب بالإجابة. قلت: فما هو الرد الأحسن الذي ذكر في الآية السابقة؟ فعجبت من تردده وتذكره، لأن الآية صريحة جدا: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرد هو أن يقول السلام الذي أنا قلته، هو الرد بالنسبة. أما الأحسن فأن يجيب عليه ولم يضبط وبركات. قلت هذا التردد، هذا نص من القرآن الكريم الذي لا يختلف فيه الاجتماعي، وهو صريح في أن هناك ردين لمن ابتدع السلام. الرد الأول رد للمثل، والرد الآخر رد للأحسن. فأنا إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت أعدت علي هذا السلام فقط رددت بالمثل. لكن لو أنك أردت أن تسمو في الرد وأن تحسن الرد بالأحسن كما جاء في الآية السابقة، أنا أزيد على ما أنا قلته. قال بعد ذلك ومناقشة أنه يبدو أن الأمر هكذا. أنا ما أدري لماذا نحن نتردد حتى في تصديق نص قرآني صريح لا يقبل التأويل. وإذا جاءنا حديث يطابق نص القرآن، لو كان هذا الحديث لا وجود له مطلقا ما خسرنا الحكم الشرعي الذي صلح به القرآن. فإذا لماذا نقف عند هذا الحديث نقول هل هو صحيح أم ضعيف؟ إن كان المقصود هو محض البحث العلمي الحديثي فلا بأس، أما إن كان المقصود هو أن لا نعمل بما تضمنه هذا الحديث من الفقه، فمضمون هذا الحديث مضمون في نفس الآية الكريمة. ولذلك فأنا أقول لكم ينبغي أن تنشروا العلم، ليس فقط ما هو موضع خلاف بين أهل السنة والبدعة ونتعصب نحن السنة على أهل البدعة، ولا نتحدث إلا في هذه المسائل، بينما هناك مجال واسع جدا من الفقه المستنبط من الكتاب فضلا عن الفقه المستنبط من السنة. هذا الفقه صريح، جاء بالسلف منتهى السلام وبركاته، هذا كلام صحيح. لكن أساء بعضهم سام هذه الآثار فظن أنه لا يجوز حتى في الرد. منتهى السلام في الابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يجوز هنا الزيادة، لأن الزيادة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. أما إذا كان المبتدئ جاء بالسلام الكامل هذا فلا بد من أن نزيد عليه إعمالا بالنص القرآني السابق وبالحديث الموافق له. هذه ذكرى وذكرى سلطان المؤمنين. والآن نسمع ما عندكم من أسئلة، وأرجو رجاء حارا ألا تكون أسئلة متكررة، لأن الشيء المكرر يكون ممجوزا ملحوظا غير مرغوب فيه. فالعسل مثلا يبقى الإنسان يأكل عسل عسل يمله ويكلفنه. لذلك نرجو أن تكون الأسئلة فيها نوع من الحاجة ومن الجلة، ما تكون متكررة. والآن نبدأ أولا بالأيمن الأيمن لأنها سنة نبوية، ثم بالأقرب الأقرب لأن الناس يقولون قال الله عز وجل الأقربون أولى بالمعروف. رب ناس يقولون لماذا قال الشيخ لأن الناس يقولون الأقربون أولى بالمعروف، ولم يقل قال الله عز وجل الأقربون أولى بالمعروف، لأن هذا من الأوهام الشائعة، لا يوجد في القرآن هذا النص. إنما بعض الناس يتوهمون أن من آيات القرآن الأقربون أولى بالمعروف، هذا ليس قرآنا ولكنه معنى مقبول شرعا. نحن نبدأ بالأقرب فالأقرب لهذا الذي ذكرناه، مبتدئين بالأيمن فالأيمن، لأن السنة كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن، وفي لفظ التيمن في كل شيء، في ترجله وفي تطهره وفي تناوله وفي شأنه كله، ومن الشؤون ما نحن فيه في هذه الساعة. الآن عندك شيء؟ تفضل. ما هي الأدلة على دخول الجن في الإنس من الكتاب والسنة؟ هذا بحث طرق وشررت منه، والآية الكريمة كذب يتخلفه الشيطان من المس، والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من معجزاته أنه أخرج بعض الشياطين من بعض المرضى فنشط المريض كأنما نشط من عقال. فحسبكم هذا، وهذه عقيدة صحيحة تلقتها الأمة بالقبول إلا المعتزلة، وإلا من كان فيها اعتزال وقد لا يكون من المعتزلة. طيب الحديث يجي للشيطان لهذا المجرى الدم، قالوا هل في معنى هذا القول أن كل إنسان بنفس المسطرة؟ لا، هذا كلام، هذا تحليل الحديث الصحيح، هذا ما نتحمل. ومن هنا ندخل في بحث هام جدا قد يغفل عنه كثير من طلبة العلم، إن لم أقل قد يغفل عنه بعض أهل العلم، أو على الأقل بعض من ينتسب إلى أهل العلم. قوله عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم له مناسبة، هذه المناسبة تشرح وتبين للسامع الحديث المعنى الصحيح المقصود من الحديث، فلا يسعه حين ذاك أن يحمله ما لا يتحمل من المعنى. الحديث في صحيح البخاري وفي باب الاعتكاف منه بصورة خاصة، أو كتاب الاعتكاف الذي يلي كتاب الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في مسجده، فزارته زوجته صفية وجلست عنده مدة، ثم خرج معها يقلبها إلى أهلها، ووقف معها في جانب المسجد في الطريق، وهو معها يتحدث. مر رجلان من الأنصار، فلما وقع بصرهما على النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه امرأة هم لا يعرفونها طبيعة الحال، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن وجوبا وخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت الفضيات النساء الفاضلات من الصحابيات الجليلات يغطين أيضا وجوههن وشبها بنساء الرسول عليه السلام أمهات المؤمنين. فما عرف هذان الرجلان هذه المرأة التي وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معها، فسار السير والمشي، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: على رشدكما، إنها صفية زوجتي. قال: يا رسول الله، إن كنا نشك في أحد وما كنا لنشك بك يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان، وفي بعض الروايات من ابن آدم، مجرى الدم. إذا ربطنا هذا الحديث بمناسبته انكشف لنا المراد منه يجري من الإنسان من ابن آدم مجرى الدم بالوسوسة، وليس بالإنزاء والصرع كما زعم الإشار إليه في كلام الله. الآن ننتقل لنسمع سؤالا ثانيا. أنت كثير؟ تفضل. نسمع من الله. هذا السؤال بارك الله فيك، إلا إذا كان في حدود الجواب السابق. نعم؟ طيب، اختر القضية. تفضل. ما في عندنا طريقة وردت عندنا في الشرع إلا تلاوة القرآن الكريم، ليس عندنا مما ورد إلا هذا. وإن كنا نعلم أن ابن القيم وغيره من العلماء يأتون بأشياء أخرى ما أدري ثبتت لهم بالتجربة، أما في السنة فما علمنا لذلك أصلا. فنحن نقول: من كان يخرج الجان من الصلعة بتلاوة كتاب الله عز وجل فهذا لا يجوز إنكاره، لأنه أمر ثابت ونافع دون أن يكون هناك شرك أو أن يكون فيه بدعة. هذا الذي نعلمه ولا نزيد عليه. تفضل. شيخ هو يأخذ الماء. تفضل. هناك يعني يجري على ألسنة طلاب العلم قولهم بعد الانصراف من اللقاء دعواته، ويعزون الدليل إلى سيدنا أم سلمة رضي الله عنها، قالت في أحد الصحابة عنه ما كان فقد سنة من ذلك. أصبح من عادتهم في كل يعني في كل لقاء بعد انصراف من اللقاء يقولون دعواته، هل هذا يعني يعتبر مثل السنة ولا يعتبر بدعة؟ أنا أولا لا جرى على ألسنة كثير من طلاب العلم قولهم دعواتكم بعد الانصراف من اللقاء، وفي ظني والله أعلم أنهم لما يقولون دعواتكم من غير يعني أن يقصدون فعلا الدعاء طلب الدعاء منه، وإنما أصبحت فقط يعني هذا جاري على الألسنة، ويقولون دليلهم في ذلك حديث في صحيح مسلم أو خبر في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لأحد الصحابة: لا تنسنا من دعائك وهو مسافر. فهل هذا الفعل من طلاب العلم هو مطابق لما قالته أم سلمة رضي الله عنها؟ أنا أردت أن أقول أني لا أستحضر حديثا بهذا المعنى في صحيح مسلم، فالعهدة على الراوي، سواء كان الراوي هو السائل أو كان غيره. أنا لا أعلم هذا الحديث. فإذا ثبت ذلك فذلك لا يعني أنه من السنة أن يقول المسلم لمن يوجهه دعواته، سواء كان يقصد الدعاء أو كان لا يقصد، هذا غير مهم، لأنه إن كان غير قاصد فهو له من الكلام لا قيمة له ولا وزن له، لكن القيمة تأتي لما إذا كان يقصد ذلك. حينئذ يدخل هذا في باب الإحداث في الدين. إن صح الحديث المنسوب إلى أم سلمة فهو يدل على ما يدل عليه أدلة أخرى من جواز دعوة المسلم لأخيه المسلم. أما أن اتخذ سنة بعد كل لقاء وعند كل اتفاق فهذا شأنه شأن كثير من البدع التي يفعلها بعض الناس، كمثل مثلا المصافحة دبر الصلاة في بعض البلاد في سوريا في الأردن مثلا، وقول بعضهم لبعض تقبل الله، هذا دعاء، لكن التزامه دبر كل صلاة هو بلا شك من البدع. والبدعة التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية. خلاصة الجواب، إن قال المسلم لأخيه المسلم عند تلاق أو عند افتراق أجري أو دعواتك بعد ذلك أحيانا فلا مانع، أما التزام ذلك حتى تصبح كأنها سنة منقولة فهي حينئذ تدخل في باب البدعة الإضافية. تفضل. نعم؟ ما أقول أنا بين الله أرجع على الراوي، أنا لا أعلم. تفضل. الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا للإمام فقط أو للمبتدئ؟ أيضا وإن كان للمبتدئ فما المراد بالآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون؟ تفضل. هذا الحديث لا يوجد له ولكن رواه الإمام عن عمر رضي الله عنه. ذاك حديث آخر، سمع الله. ذاك حديث آخر وهو حديث ضعيف. ايه لكن هو يعزو عن ام سلمة. الحديث الذي قصر عن ام الدرداء صدقت. صحيح. اي نعم. جوابا عن سؤال الاخ الذي سأل حول لا صلاة لمن لم يقرأ رسالة الكتاب، نقول هذا الحديث فيه خلاف بين الفقهاء، خلاف مديد طويل، والذي يهمنا الآن ما يتعلق بالجواب عن السؤال. هذا الحديث خلاصة الجواب أنه عام مخصوص، وذلك يعني أنه يجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي بالإمام الذي لا يسمع قراءة الإمام بسبب، وأنتم فسروا الأسباب من عندكم، يجب على كل هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة، فإذا لم يفعلوا كانت صلاتهم باطلة. أما من كان مقتديا بالإمام ويسمع قراءة الإمام فلا يجوز له، والحالة هذه أن يقرأ وراء الإمام حين يكون الإمام قارئا. أما إذا كان للإمام سكتة طويلة كهذه السكتة التي يفعلها بعض الناس المتنزهين رأيت يسكت الإمام بعد فراغه من الفاتحة ليقرأ المقتدون من خلفه الفاتحة. إذا وجد المقتدي هذه السكتة أغلها وقرأت الفاتحة فيها، أو كان يقرأ على السنة يقطع الفاتحة آية آية، الحمد لله رب العالمين يأخذ نفس، الرحمن الرحيم يأخذ نفس، في هذه السكتات إن كان هو يستطيع أن يقرأ الفاتحة قرأها، وإلا فقراءة الإمام له قراءة. هذا جوابنا عن ذاك السؤال. فإن كان قد أحط بالإجابة عن السؤال فبها، وإلا إن فاتني شيء فذكرني. إذا اشترك المصلي بعد الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة، فماذا يفعل؟ يعني متى يقرأ الفاتحة؟ إذا دخل بعد الفاتحة. إذا دخل في صلاته بعد قراءة الفاتحة للإمام، بعد قراءة الإمام للفاتحة وبعد الستة، وما بعد الستة خلاص مضى، متى يقرأ الفاتحة؟ هذا السؤال أصعب منه بالنسبة لبعض الناس، لعلكم سمعتم سؤاله الأخير. أنا قلت له إن كنت أجبت عن سؤالي سبها، وإن فاتني شيء فذكرني، ما أدري هو يستأنس سؤال آخر أو يذكرني بما فاتني. المهم أنه يقول الآن أنه إذا جاء المسبوق والإمام يقرأ من السورة وقد قرأ الفاتحة، وإن كان يسكت سكت وقرأ فيها من قرأ، لكن هو جاء والإمام يقرأ بعض الآيات، فماذا يفعل؟ أصعب من هذا السؤال الذي يأتي المسجد ويجد الإمام راكعا، هذا ما أدرك شيئا من القراءة مطلقا، لا الفاتحة ولا ما بعد الفاتحة. فجوابنا هو أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وقلت ابتداء بأن هذا الحديث الأول لا صلاة لمن نقرأ لفاتح الكتاب هو من العام المخصوص، مخصص في قضية اثنتين ظهر لكم الآن ما هما. القضية الأولى أنه إذا كان يسمع قراءة الإمام فقراءته له قراءة فلا يقرأ الفاتحة، والفاتحة سقطت ركنيتها عنه. والحالة الثانية التي تستثنى من عموم الحديث الأول لا صلاة، إذا جاء ووجد الإمام راكعا بحيث لا يمكنه أن يقرأ الفاتحة ولو في الصلاة السرية التي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فقد جاء في الحديث الصحيح وهو من نوادر الأحاديث الصحيحة التي وفقنا الله عز وجل لاكتشاف بعض أساليبه المفقودة من عشرات بل مئات الكتب المطبوعة والمخطوطة، وجدناها في مخطوطة لمتاعب الإمام إسحاق بن منصور المروزي للإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي. جاء هناك بحديث في هذه المسائل بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء والإمام راكع فليركع وليعتد بالركعة، ومن جاء والإمام ساجد فليسجد ولا يعتد بالركعة. فإذا هذا من جاء وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة بعض الآيات فقد سقطت عنه ركنية الفاتحة، لأن قراءة الإمام قراءة من خلفه. ما قرأت الحديث رسول الله عندما كانوا ينادونه وقراءة، فقال في أحد الحديث لا تفعلوا إلا لفاتحة الكتاب. تجد الجواب في صلاة، لكن أقول إجازا وتطمينا للسائل ومن قد يكون في نفسه أثر لهذا السؤال، هذا الحديث يظن كثير من الناس أنه يفيد وجوب قراءة الفاتحة على الموتى. هنا مسألة فيها دقة لا علاقة بعلم أصول الفقه، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لا تفعلوا أي لا تقرأوا شيئا من القرآن، هذا نايل. ثم جاء الاستثناء إلا بفاتحة الكتاب. هذا الاستثناء يفيد جواز قراءة الفاتحة وليس وجوب قراءة الفاتحة، لأن المستثنى من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. محرم على المحرم بما حج ولا عمره أن يصطاد، فلما قال الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر لا يفيد الوجوب، وإنما يرفع الحظر السابق وهو تحريم الصيد عن المحرم. نذكر قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بقول أهل الله وذروا البايع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إلى عز الله. فقوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لا يعني فرض عليكم الانتشار، وإنما يعني جاز لكم الانتشار بعد أن حرمت عليكم التجارة بقوله فادفعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا لا يعني هذا الاستثناء وجوب الفاتحة، لأن هذا الاستثناء من النهي. الاستثناء من النهي لا يعني الوجوب وإنما يعني الإباحة. والذي يؤكد هذا المعنى الدقيق لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. شوف التعبير يختلف، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. الرواية الثانية إلا أن تفعلوا، يعني ما عليه أن تقرأوا، فلا يفيد الوجوب. فإذا جاء الحديث أو أحاديث تدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية فلا منافاة بينها بين ما دلت عليه هذه الأحاديث وبين الحديث الذي ذكره السائل فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا سيما على رواية الإمام أحمد إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. عندك شيء؟ نعم، أنت ما سألت؟ في حديث لا يكون أحدكم إما هو صحيح؟ حديث لا يكون أحدكم إما